فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: أود أن أسأل عن الحيوانات غير مأكولة اللحم، هل هي طاهرة أم نجسة العين؟ وكذلك سؤرها أطاهر هو أم نجس؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحيوانات غير مأكولة اللحم منها ما هو مجمع على نجاستها كالكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، هذا نجس، عينه نجسة وسؤره وجميع ما خرج منه نجس. والثاني ما اختلف فيه من غير مأكول اللحم وهو محل السؤال، وسائر سباع البهائم إلا السنور الهر وما دونها في الخلقة، وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، فعن الإمام أحمد أن سؤرها نجس إذا لم يجد غيره تيمم وتركه. وصحح جمع من أهل العلم طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، ويخرج منها العرق واللعاب وما أشبه ذلك مما يبتلى به الراكب، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يمكن التحرز منهما، من البغل والحمار الذي يحتاجه الناس في ركوبهم، فأشبه السنور. السنور قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لماذا؟ لأنه جاء التعليل بأنها من التوابين، من الطوافين عليكم والطوافات، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقى لها الإناء حتى شربت وتوضأ بعدها، فهي طاهرة بلا إشكال. قالوا وما دونها في الخلقة، لأن ما دونها في الخلقة يصعب التحرز منه وإغلاق الأبواب، أما ما فوقها في الخلقة فلا يدخل فيه ذلك. وهذا الكلام يفهم منه أن سؤر البغل والحمار ليس بطاهر لأنه فوق الحرة في الخلقة، لكن الدليل الذي أبداه من يقول بطهارته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كانت نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن هذا ما تعم به البلوى، فلما لم يبين عليه الصلاة والسلام ولا بد من إصابة شيء من لعابها وريقها وشيء من عرقها لراكبها، فلما لم يبين دل ذلك على طهارتها. بقي ما هو طاهر في نفسه وسؤره وعرقه كذلك طاهر من القسم الثاني الذي هو غير المأكول. ذكروا من ذلك الآدمي، هو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أم كافرا عند جمهور أهل العلم، على أن من أهل العلم كالظاهرية من يرى نجاسة الكافر نجاسة عينية، إنما المشركون نجس، وجمهور أهل العلم على أنه طاهر وليس الطهارة نجاسته عينية، وليست نجاسة مؤثرة كنجاسة يعني ليست حقيقية وإنما هي معنوية، يعني نجاسة الشرك الذي منع من أجله الصلاة في المقبرة مثلا، لا لنجاستها وإنما لنجاسة الشرك وما يؤدي إليه نجاسة معنوية ليست حقيقية، ومنها نجاسة الكافر إنما المشركون نجس، هي نجاسة معنوية وليست حقيقية عند جمهور أهل العلم. لا يدخل في السؤال مأكول اللحم وإن كان مما يقتضيه التقسيم، فمأكول اللحم مجمع على أن سؤره يجوز شربه والوضوء به، يجوز شربه والوضوء به. مقصود يعني لو اختلط مع ماء، لو اختلط مع ماء سؤره نعم، بقية ما يبقى في الطعام في الإناء هذا السؤر، السؤر البقية ما يبقى في الإناء، ولو الأصل أنه شرب منه وترك الباقي في الإناء يتوضأ منه كما هو سؤر الحرة، ومأكل اللحم من باب أولى. والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: ما حكم التسمية عند الوضوء في دورات المياه الحمامات عزكم الله، وهل تقال سرا أم جهرا؟ التسمية عند الوضوء جاء فيها أحاديث لو صحت لقيل بشرطية التسمية، لأن منها ما يدل على ذلك كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم. فقال الإمام أحمد: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء. وذهب بعضهم إلى أن التسمية في الوضوء واجبة، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، ومنهم من يقول هي سنة لا واجبة، والحديث الواردة في ذلك وإن كان منها ما هو ما يدل على ما هو أشد من الكراهة، إلا أنها لا تثبت بسند صحيح كما قال الإمام أحمد. وإذا كانت وكذا كان أمرها كذا، فقد قال بعض أهل العلم أن التسمية سنة فتسقط حينئذ في هذا المكان الذي يجب أن يعظم فيه اسم الله، المكان الذي يجب أن يعظم فيه أن يعظم فيه اسم الله، والذين يوجبونها يقولون يسمي مع الكراهية يعني. يسمي لأن هذه الكراهة تزول بالحاجة تزول بالحاجة. والمسألة مترددة بين كراهة الذكر وبين كراهة التسمية، نعم كراهة الذكر وكراهة التسمية، أو وجوب أو تحريم الذكر ذكر الله جل وعلا في هذه المواطن مع وجوب التسمية. وعلى كل حال ما دام الباب لم يثبت فيه شيء في التسمية، فتعظيم الله وإجلاله عن هذه الأماكن هو المطلوب هو المتعين. وعلى كل حال بعضهم يقول يسمي في نفسه ولا يذكر بلسانه ولا بشفتيه. المقصود أنه هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، والاحتياط ألا يسمي إلا عند دخول عند إرادة دخول المكان، فإذا أراد الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء أو أراد الخلاء، والمراد إذا دخل يعني أراد كما في الرواية الأخرى، فليقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا سمى هنا انتهى كل شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بالنسبة يا شيخ دعاء الدخول، البعض يقول الخبث والبعض يقول الخبث. أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث. أو الخبث والخبائث. الخبث الشر، والخبائث الشياطين. فكأنه يستعيذ بالله من الشر وأهله. الخبث جمع خبيث بالضم. والخبائث جمع خبيثة. وحينئذ كأنه يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هذا على الضبطين. نعم. أحسن الله إليكم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما السر في أن لوطا عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتأتون الفاحشة، بينما كل الرسل قالوا لقومهم أو لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. يقول الحافظ ابن كثير: فدعاهم إلى الله أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسوله الذي بعثه إليهم، ونهاهم عن معصيته وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم، لأن هذه الفاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله من إتيان الذكران دون الإناث. لا. يقول الرازي في تفسيره: لم يذكر الله جل وعلا عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد، وذكر عن شعيب ذلك، ومع ذلك أن التأكيد في قصة لوط على اتيان الفاحشة، وفي قصة شعيب على الأمر بالعبادة، تأكيد على إيفاء المكيال والميزان باعتبار أنها هي المعصية الأشهر، لأنها معصيته. ولوط فاحشة، فركز عن على بالنسبة لقوم لوط على هذه الفاحشة لعظمها وشناعتها. يقول: لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة أو التوحيد، وذكر عن شعيب ذلك. قلنا: قد ذكرنا أن لوطا كان له قوم، وهو كان من قوم إبراهيم في زمانه، وإبراهيم سبقه بذلك واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم، فلم يذكره عن لوط، وإنما ذكر منه اختص به من المنع عن الفاحشات وغيرها، وإن كان هو أيضا يأمر بالتوحيد، لأن التوحيد قاسم مشترك بين الرسل كلهم، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم قالوا هذا، لكن التأكيد بالنسبة لقوم لوط عليه السلام على مسألة على هذه الفاحشة العظيمة. لا. وإنما ذكر منهم اختص به من المنع عن الفاحشة وغيرها، وإن كان هو أيضا يأمر بالتوحيد، إذ ما من رسول إلا ويكون أكثر كلامه في التوحيد. وأما شعيب فكان بعد انقراض القوم فكان هو أصلا أيضا في التوحيد، فبدأ به وقال اعبدوا الله. القرطبي كلام في تفسير سورة هود في أولها أن الله قد يعذب على المعصية التي يشتهر بها قوم ويعلن بها ويشاق فيها فيعذبهم عليها، وهذا كما هو حاصل في تعذيب نزول العذاب على بعض من ينتسب إلى الدين إلى الإسلام لأنهم تركوا أمر الله وارتكبوا نواهيه وجاهروا بذلك وأعلنوا به واختفى فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في النبوات شيخ الإسلام تيمية وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين، لأن دعوة لوط عليه السلام مسبوقة بدعوة إبراهيم عليه السلام، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك، وكانت عقوبتهم أشد إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلمون أنه شر والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ذهبت والدته إلى سوق الذهب تريد أن تبدل ذهبها فقيم لها ب3200 ريال تقريبا، وعدد القطع التي معها 4 قطع، ثم استبدلت بها 3 قطع جديدة ب3900 ريال، فسؤالي يقول هل هذا جائز أم لا؟ إذا كان استبدلت القطع بقطع فلا بد من التساوي والتقابض. التساوي في الوزن؟ نعم، والتقابض في المجلس. نعم. يدا بيد. وليس في عدد القطع. نعم. في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف، يعني لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجس، فهذا يدل على التساوي والتقابض يدا بيد، هذا إذا كان ذهب بذهب. أما إن كانت أمك قد باعت القطع 4 ب3200 وقبضت قيمتها في المكان، استلمت الفلوس، استلم، لا بد من التقابض. لا. ثم اشترت 3 القطع الجديدة 3900، لما قبضت 3200 أضافت إليها 700 فاشترت بها القطع 3، هذا جائز لا إشكال فيه بعقدين منفصلين. تبيع القطع 4 ب3200 كما في السؤال وتقبض القيمة، تسلم الذهب وتقبض الثمن في المكان نفسه يدا بيد، ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه الصفقة تشتري 3 قطع جديدة 3900 كما جاء في السؤال وتسلم الثمن وتستلم الذهب، فلا بأس بذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول الداعي يا رحمة الله أدركيني، يا رأفة الله أغمريني، وهكذا من الأدعية التي تدعى بها الصفة وليس الله عز وجل؟ جاء في كتاب الاستغاثة الذي هو الرد على البكري لشيخ الإسلام تيمية أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث. وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي أو ارحمني أو أغثني أو أعني أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك. الخلاصة أن دعاء الصفة أمر منكر ومحرم، وأطلق عليه شيخ الإسلام الكفر باتفاق المسلمين. فالواجب أن يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته بأسمائه الحسنى، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، فالمدعو وذروا الذين يلحدون الآية، فالمدعو هو الله جل وعلا، والمتوسل به هو الأسماء الحسنى، فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم ونحو ذلك. يستحب أيضا التوسل بصفات الله فيقول اللهم إني أسألك بأنك عظيم أو بقدرتك العظيمة أو بحلمك ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه. فالعبادة والدعاء عبادة، إنما هي لله جل وعلا، لأن هنا السؤال سؤال الله عز وجل والتوسل بالصفة. نعم، بخلاف دعاء الصفة نفسها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ودع الله عز وجل. نعم، وتوسل بالله الصفة برحمته. الصفة هي وصف لله جل وعلا، هي وصف لله جل وعلا، وليست هي الله جل وعلا، فهي غيره بلا شك. فصل بعض المشايخ في المسألة فقال إن كان مراد الداعي بقوله يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله تعالى، يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة، لا يدعو نفس الرحمة، ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعمه برحمته، كان هذا جائزا، ولكنه مع ذلك موهم. إذا كان الأمر يحتمل أمرين ومباح ومحرم فيجتنب مثل هذا. لو سألت القائل هل أنت تريد أن الرحمة نفسها ترحمك، لا شك أن المسلم مهما بلغ به الجهل لن يصل إلى هذا الحد، لكنه في الغالب مراده أن الله جل وعلا يرحمه برحمته، لأنه إذا كان مراده دعاء الرحمة نفسها فهذا هو مراد شيخ الإسلام، وهو الذي أطلق عليه الكفر، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.